أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائم يقول: هل إذا ذكر أحد الأنبياء نصلي ونسلم عليه؟ بلا شك نصلي ونسلم عليهم جميعا. نعم.